الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة 13 من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. معنى كلامه رحمه الله أن دعاء الحي للميت يصل إليه، وكذلك الصدقة عن الميت تصل إليه. وقد أجمع أهل العلم على أن ذلك يصل إلى الميت، فلو أن حيا دعا لميت فإن الدعاء يصله، وكذلك إذا تصدق الحي عن الميت وصله أجر الصدقة بإجماع العلماء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. واتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الميت بأمرين: الأول ما تسبب إليه الميت في حياته، أن يكون وقف وقفا أو علم علما أو نحو ذلك. الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدق. ومن الأدلة على أن الميت ينتفع بالدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ومن الأدلة على أن الميت ينتفع بالصدقة حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي، يعني بستاني، المخراف أي المثمر، صدقة عليها. ومن الأدلة على انتفاع الميت بالصيام إذا مات وعليه صيام واجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. ومن الأدلة على انتفاع الميت بالحج إذا مات ولم يحج حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. فقال: اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. واختلف العلماء في انتفاع الميت بالأعمال الصالحة فيما عدا الدعاء والصدقة على ثلاثة أقوال: منهم من قال ينتفع بها، ومنهم من قال ينتفع بالعبادات المالية فقط كالصدقة، ومنهم من قال لا ينتفع منها بشيء، والصحيح أنه ينتفع بها. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، يعني ما كان أحد يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لميت أو لجميع الموت، كذلك الصيام والحج ونحو. قال: بل كان عادتهم فعل العبادة لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يستجيب دعاء الداعين ويقضي حوائجه. وبهذا يرد المصنف رحمه الله على من زعم أن الدعاء لا فائدة فيه كالمتفلسفة والمتصوفة. والحق أن الدعاء من أعظم الأسباب التي جعلها الله سببا، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله أو يخففه ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره لعدة أسباب: إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم وريل الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. والإجابة لها أحوال: قد يعجل الله عز وجل الدعوة في الدنيا، وقد يدخر لصاحبها الأجر والثواب في الآخرة، وقد يصرف عنه من السوء مثلها في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكبر، يعني ما من دعوة تدعو بها إلا استجاب الله لك، ولكن كما جاء في الحديث: إما أن تعجل الدعوة في الدنيا، وإما أن تدخر في الآخرة، وإما أن يصرف الله عز وجل عن الداعي من السوء مثله. كأن يدعو بمال فيدفع الله عز وجل عنه مرضا لو قدر أن هذا المال معه لأنفقه في هذا المرض. ومن موانع استجابة الدعاء استبطاء الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. هنا مسألة: لماذا قالت المتفلسفة والمتطوفة الدعاء لا فائدة فيه؟ قالوا: الدعاء لا فائدة فيه لأن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضت وحينئذ فلا ينفع الدعاء. وأجاب العلماء عليهم بأن الله جعل الدعاء سببا لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له. هنا مسألة أخرى: هل إجابة الدعاء معناها أن الله يحب الداعي وراض عنه؟ ليس كل من أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه يكون راضيا عنه، ولا محبا له، ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب دعاء البر والفاجر والمؤمن والكافر. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل، فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مرضي لله، ويكون بمنزلة من أملى له وأمد بالمال والبنين، وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. قد قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ثم قال رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، يعني الله سبحانه وتعالى متفرد بالملكوت، فهو المالك على الحقيقة، كل شيء يملكه الله سبحانه وتعالى. أما ملك الإنسان فناقص، يوشك أن يتركه، كما أنه عرض للنفاذ، بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفد ولا يزول. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: ولا غنى عن الله طرفة عين، يعني لا أحد يستطيع أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. كل الخلق مفتقرون إلى الله، محتاجون إليه في جميع أحوالهم، في جميع حركاتهم وسكناتهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، يعني من زعم أنه مستغن عن الله طرفة عين يستطيع أن يدبر أموره دون الحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى فقد كفر وصار من أهل الحي، يعني أهل الهلاك، والواجب على العبد أن يظهر افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يعني الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا حقيقيا يليق به لا يشبه غضب المخلوق، ويرضى رضا حقيقيا لا يشبه رضا المخلوق. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتردية والكلابية الذين نفوا الصفات كالغضب والرضا. ومن الأدلة على إثبات صفتي الغضب والرضا قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله. ثم قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. يعني أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وهو بذلك يرد على الروافض والخوارج الذين يبغضون الصحابة ويتبرؤون منهم ويكفرونهم. والله عز وجل أثنى على الصحابة في كتابه كما أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا أثنى الله عز وجل على الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نغلو في حب أحد من الصحابة. وهذا فيه رد على الشيعة الذين تجاوزوا الحد في حب بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، فزعم بعضهم أنه هو الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم. يعني الواجب علينا أن نتولى جميع الصحابة وأن نحبهم وننصرهم. وهذا فيه رد على الروافض الذين تبرأوا من أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنه. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين ونصروه حتى وصل إلينا. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير، فلا يجوز الخوض فيما جرى بين الصحابة، بل نعتقد أنهم مجتهدون فيما حدث بينهم. المصيب له أجران والمخطئ له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال العوام ابن حوشب رحمه الله: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسر الناس عليه، يعني تشجع الناس عليه. قال: وحبهم دين وإيمان. من الدين حب الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يعني من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار. قال: وحبهم دين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. للحديث المتقدم: آية النفاق بغض الأنصار. ومن المتقرر أن الصحابة متفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا بالإجماع، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر على قدر الهجرة والسابقة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم الذين آمنوا قبل الفتح وجاهدوا، فهم أفضل من الذين آمنوا بعد الفتح وجاهدوا، ثم المهاجرون ثم الأنصار. ومن سب الصحابة أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القدح فيهم قدح في القرآن والسنة. نكتفي بهذا القدح ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: ما مذهب أهل السنة والجماعة في دعاء الأحياء وصدقاتهم عن الأموات؟ السؤال الثاني: هل الدعاء له فائدة مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثالث: اذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. اكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.